أفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة، وقلنا إن الكلام تارة في الوجوب العقدي لتحصيل العلم بها، وأخرى في الوجوب الفقهي لذلك. أما الوجوب العقدي فقلنا إن الشيخ الأنصاري رحمه الله نفى وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة بالوجوب العقدي، فهي عنده غير دخيلة في تحقق الإيمان. وقلنا إنه قبل أن نبحث عن أن تحصيل العلم بهذه الاعتقادات دخيل في الإيمان أم لا، ينبغي أن نبحث قبل ذلك عن أن الاعتقاد بهذه الاعتقادات هل هو دخيل في الإيمان أم لا، فإنه لا بد أن يكون المعتقد دخيلا في الإيمان أولا، ثم بعد ذلك نبحث عن أن العلم بهذا المعتقد هل هو دخيل في الإيمان أم لا. فالاعتقاد بالله مثلا مقوم للإيمان، فنبحث عن أن العلم بالاعتقاد عن أن العلم بالله أي العلم بأن الله حق هل هو دخيل في الإيمان أم لا. أما إذا كان الشيء ليس دخيلا في الإيمان كالاعتقاد بالجن أو كالاعتقاد بأن السماوات سبع، هذا أمر غير دخيل في الإيمان. فإذا كان هذا الأمر غير دخيل في الإيمان فلا تصل النوبة إلى البحث عن أن العلم به دخيل أم لا. إذا كان الاعتقاد بالجن غير دخيل في الإيمان فلا تصل النوبة إلى البحث عن أن العلم بوجود الجن دخيل في الإيمان أم لا. على أي حال، نفى الشيخ الأنصاري رحمه الله أن يكون العلم بالاعتقادات المعلقة دخيلا في الإيمان، واستند في ذلك إلى الأخبار المفسرة للإيمان والتي بيّنت أن الإيمان يحصل بالاعتقاد بالله وبالاعتقاد برسول الله صلى الله عليه وآله وبالاعتقاد بالأئمة الطاهرين عليهم السلام. وقرأنا هذه الروايات بالأمس الدرسي، ولم يكن في تلك الروايات ذكر للاعتقادات المعلقة، لم يكن فيها ذكر لتفاصيل صفات الله ولا لتفاصيل صفات حجج الله ولا لتفاصيل الحشر. نعم فيها من زاد زاده الله، ولكن الله لا يسأل عن غير ما ذكر في هذه الروايات، كذا في لفظ بعضها. فإذن ما زاد عما ذكر في هذه الأخبار المفسرة للإيمان غير معتبر، لا الاعتقادات المعلقة دخيلة ولا العلم بالاعتقادات المعلقة دخيل في الإيمان. وهذا أمر مضى، وتارة يقع الكلام في وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة بالوجوب الفقهي بحسب تعبيرنا التكليفي الاستقلالي بحسب تعبير الشيخ. وعليكم السلام. أي إن من ترك الاعتقاد بالاعتقاد من ترك العلم بالاعتقادات المعلقة هل هو مؤمن آثم يستحق العقوبة على تركه التعلم؟ قال الشيخ رحمه الله ربما قيل نعم، واستدل للقول بالوجوب الفقهي التكليفي الاستقلالي بأدلة ثلاثة. الدليل الأول ما دل على وجوب المعرفة مثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليعرفون، ومثل قوله عليه السلام لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. فإنه بعمومه هذا الدليل الدال على وجوب المعرفة بعمومه يشمل تفاصيل صفات الله وصفات حججه وتفاصيل الحشر. هذا هو الدليل الأول لوجوب تحصيل المعرفة بالاعتقادات المعلقة. الدليل الثاني عموم ما دل على وجوب التفقه في الدين مثل قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ومثل قوله عليه السلام لوددت أن السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. فإن هذين الدليلين يدلان على وجوب التفقه في الدين مطلقا. التعبير في كلام الشيخ بالعموم من باب التوسع، لأن كلمة العموم أحيانا تستخدم بمعنى الإطلاق، كلمة الإطلاق أحيانا تستخدم بمعنى العموم. إذا لم يكن الفقيه بصدد التمييز الفني بين الاصطلاحين فإن الفقهاء يتوسعون في التعبير، أحيانا قد يعبرون عن الإطلاق بالعموم وعن العموم بالإطلاق، لكن إذا كانوا بصدد التمييز لترتب ثمرة علمية على التمييز بين الاصطلاحين يميزون بينهما، مثل ما إذا تعارض عام وإطلاق فإنهم يعبرون بالدقة. لماذا؟ لوجود قاعدة هناك، يعني قاعدة مدعات تقضي بوجوب تقديم العموم على الإطلاق. أما إذا لم يكن بهذا الصدد فإنه يتوسع على أي حال. إذن الدليل الثاني عموم ما دل على وجوب التفقه في الدين. قد تقول الفقه هو معرفة الأحكام الفرعية العملية، والحديث هنا في وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة، وهذه ليست من الأمور العملية. أجابك الشيخ بأن كلمة الفقه في الدين وإن استعملت بحسب الصلاح المتشرعة في معرفة الأحكام العملية إلا أن الآية غير ناظرة إلى خصوص الأحكام العملية، بل تعم مسائل الاعتقادات، لأن الفقه هو الفهم. إذن كل ما يرتبط بفهم الدين فهو مطلوب ومأمور به. ويشهد لعموم مفهوم التفقه في الدين بحيث يشمل الاعتقادات ما جاء في بعض الأخبار من استشهاد الإمام عليه السلام بهذه الآية، آية التفقه في الدين، في بيان حكم من لم يعرف الإمام اللاحق، فإنه يسأل عن الإمام اللاحق وهو معذور في مدة الطلب. فإذن هذه الرواية استشهدت، استدل المعصوم عليه السلام فيها بآية النفر والتفقه في الدين على حكم يرتبط بالاعتقادات، وهو الاعتقاد بالإمام. فالتفقه في الدين أعم من معرفة الأحكام العملية. هذا هو الدليل الثاني الذي يفيد بعمومه وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة. والدليل الثالث عموم ما دل على وجوب طلب العلم، فإنه يعم الاعتقادات المعلقة أيضا. بعد أن ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله هذه الأدلة الثلاثة أورد عليها جميعا بإيراد واحد نقضيا، وهو أنه لا يتمكن من تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة إلا الفرد النادر بل الأوحدي. والسبب في ذلك هو أن تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة يتوقف على اجتهادين. الاجتهاد الأول هو الاجتهاد في النقليات، وجه التوقف تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة على الاجتهاد في النقليات هو أن كثيرا من الاعتقادات المعلقة إنما تعلم من طريق الشرع، فلا بد في معرفتها من معرفة الاجتهاد في النقليات ليتمكن من أخذها منها. نظير معرفة أحوال البرزخ، فإن هذه المعرفة لا تحصل من طريق العقل وإنما تعرف بالبيانات الشرعية. وكذلك صفات الجنة والنار وصفات الملائكة إلى غير ذلك من التفاصيل التي ليس للعقل سبيل إلى معرفتها، وإنما الطريق إليها هو بيان الشرع، فلا يتمكن من تحصيل العلم بها إلا المتمرس القادر على الاستنباط من النقليات. فهذا وجه الحاجة إلى الاجتهاد الأول. والاجتهاد الآخر هو الاجتهاد في العقليات، ووجه الحاجة إليه أن جملة من الظهورات اللفظية للأدلة النقلية القطعية الصدور. وجملة من أخبار الآحاد مخالفة للبراهين العقلية، فلا بد من كون الناظر في هذه الأدلة النقلية عارفا بالبراهين العقلية ليعرف موضع المخالفة بين الظهور وبين البرهان العقلي، فيرفع اليد عن الظهور، أو بين أخبار الآحاد وبين البرهان العقلي فيرفع اليد عن الخبر. والجمع بين الاجتهادين، بين الاجتهاد في النقليات والاجتهاد في العقليات، لا يحصل إلا للفرد النادر بل للأوحدي، وعليه فلو كان تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة واجبا للزم من ذلك تخصيص أدلة وجوبه بالفرد النادر. ثم إن الشيخ رحمه الله تعرض في أثناء هذا الكلام إلى قول يبدو أنه صدر ممن عاصره، من بعض من عاصر الشيخ. حاصل هذا القول إنه يجب تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة، وتحصيل العلم بها أوجب من تحصيل العلم بالأحكام العملية، فالعالم بالاعتقادات المعلقة أقرب لامتثال الوظيفة الشرعية من الفقهاء الذين لم يدرسوا الاعتقادات المعلقة. وجه ذلك لماذا أوجب؟ قال لأن تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة ليس له بدل، واجب على كل مكلف، وأما تحصيل العلم بالأحكام العملية الفرعية فله بدل، لأنه لا يجب عليك أن تجتهد بل يجوز لك أن تعمل بالتقليد، فقلد في الفروع وفي الأحكام العملية واجتهد في العقائد المعلقة. ثم إن هذا الذي يبدو أنه من معاصري الشيخ الأنصاري رحمه الله أخذ يشنع على الفقهاء لأنهم تركوا وظيفتهم والتفتوا واشتغلوا بغير وظيفتهم، تركوا البحث عن تفاصيل صفات الله وصفات حججه وتفاصيل الحشر، وأخذوا يبحثون كما يقول بعض أهل العصر في أحكام، يقولون كذا، يعني أحكام الدماء. يبدو لا تزال نفس السبة والتشنيع إلى اليوم. على أي حال، الشيخ الأنصاري رحمه الله رد على هذا المعاصر، ثم بعد أن رد عليه قال كلمة نقرأها بألفاظهم: قبل أن نقرأ عبارته نبين مقصوده بتحليلا منا. الشيخ الأنصاري رحمه الله قال: أولا نظرنا في هذا المتطاول على الفقهاء فوجدناه جاهلا. سنقرأ عبارته في وصفه، قال: لا يميز بين الفاعل والمفعول إلى غير ذلك. ونظرنا في دليله، إذن هذا حال المتطاول، وأما دليله الذي ذكره، ونظرنا في دليله فوجدناه ضعيفا. لماذا دليله ضعيف؟ ذكرنا، قلنا إنه أولا لا دليل على وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة، بل لا دليل على وجوب الاعتقاد بها وجوبا مطلقا، بل الدليل قد قام على عدم وجوب الاعتقاد بها وعدم وجوب تحصيل العلم بها، كما مر في الروايات الكثيرة التي قرأناها فيما سبق. هذا أولا. وثانيا سلمنا وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة، فإن هذا الوجوب خاص بالقادر على تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة، والقادر على ذلك هو الأوحدي، ولا يكون العبد قادرا على تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة إلا إذا كان فقيها، لما بيناه قبل قليل من أن تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة يتوقف على اجتهادين: اجتهاد في النقليات واجتهاد في العقليات. إذن الفقهاء لا يعمهم هذا التشنيع الذي ذكرته، لا يكون المكلف قادرا على تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة إلا إذا كان فقيها، فالفقهاء خارجون عن تشنيعك. ولو وجد القادر على تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة، فدعواك أن القاعدة تقتضي تقديم تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة على تحصيل العلم بالأحكام العملية، هذه دعوة باطلة. لم؟ لأنه إما أن تمنع كبرى هذه الدعوة أو تمنع صغراها. أما الكبرى، أي لو دار الأمر بين واجبين، تزاحم واجبان، أحدهما له بدل والآخر ليس له بدل، فدعواك أن القاعدة تقتضي تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل، هذه الكبرى ممنوعة، بل القاعدة تقتضي تقديم الأهم على المهم، إما لأجل هذا أو لأجل منع الصغرى. قولك تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة ليس له بدل، وتحصيل العلم بالأحكام العملية له بدل وبدله التقليد، هذا ممنوع. لماذا؟ لأن التقليد إنما يتمكن به العبد من الإتيان بصلاته وبصيامه وبحجه، ولكنه لا يتمكن بالتقليد من القضاء وفصل الخصومة بين الناس، إذ لا بد في القضاء من الاجتهاد، ولا أقل من احتمال ذلك. فإذا الأمر لا يدور بين ما ليس له بدل كما تزعم وما له بدل، بل يدور الأمر بينما ليس له بدل وما ليس له بدل. وإذا دار الأمر بينما ليس له بدل وما ليس له بدل، لا تأتي القاعدة التي زعمت، بل نرجع إلى معرفة الأهم منهما جزما أو احتمالا. والأهم من هذين هو الاجتهاد لحاجة الناس الماسة إلى الاجتهاد في زماننا، هذا في زمان الشيخ رحمه الله. لو أن الشيخ عاش في زماننا فماذا سيقول؟ في زمانه على كثرة المجتهدين يقول: العدد المتوفر من المجتهدين غير كاف. يرحم الله زمانا. نقرأ عبارته في وصفه لهذا الذي حكى عنه التطاول على الفقهاء. يقول: فلا تغتر بكلام بعض المتطاولين، فلا تغتر حينئذ، يعني حينما عرفت تقديم الفقه على تفاصيل العقيدة، فلا تغتر حينئذ بمن قصر استعداده أو همته، إما ذكاؤه لا يؤهله للبحث في الفقه أو قصرت همته، لأن الفقه الجواهر يحتاج إلى أكثر من 40 سنة، والجواهر لا يكفي للاستنباط في هذا اليوم. فإذا كم يحتاج المرء ليستنبط الأحكام الفقهية التي يحتاج إليها الناس؟ فبدلا من هذا يقول: هذا طريق طويل، لماذا نسلكه؟ إذا لم نسلكه سنكون في عيون الناظرين إلينا موضع الصغار. فنسب هؤلاء الفقهاء الذين اشتغلوا بالفقه، نقول: ضيعوا أعمارهم في المهم وتركوا الأهم الذي نختاره نحن. هؤلاء لم يجتهدوا في التفسير، ولم يجتهدوا في العقيدة، فنحن نجتهد في العقيدة. طيب، بمن قصر استعداده أو قصرت همته عن تحصيل مقدمات استنباط المطالب الاعتقادية الأصولية، يقصد الاعتقادات المنجزة. يقول: لا تظنن من كلامي أني أقول لا تتعلموا الاعتقادات المنجزة، لأنني بيّنت فيما سبق أن تحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة واجب بالوجوب العقدي فضلا عن وجوبه بالوجوب الفقهي. من اعتقد الحق عن غير علم فليس بمؤمن، كما إنه آثم. هذا تقدم من الشيخ الأنصاري، لكن يقول: العالم الفقيه الذي يحصل العلم بالاعتقادات المنجزة ويحصل العلم بالأحكام العملية، هذا أو من يشتغل بالاعتقادات المعلقة. عن تحصيل مقدمات استنباط المطالب الاعتقادية الأصولية والعملية عن الأدلة العقلية والنقلية، يقصر عن هذا الذي هو الواجب كما قلنا، فيتركها بغضا لها، لأن الناس أعداء ما جهلوا. ويشتغل بمعرفة صفات الرب جل ذكره، يعني الصفات التي فيها غموض، مثل صفة العلم وتعلق العلم بالأمور الغيبية. ويشتغل بمعرفة صفات الرب جل ذكره وأوصاف حججه صلوات الله عليهم. ينظر في الأخبار لا يعرف من ألفاظها الفاعل من المفعول، فضلا عن معرفة الخاص من العام. يأتيك لحديث مثل حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، يقول هذا باطل، مخالف للعقل، مخالف للقرآن الكريم، لأنه لا يعرف الخاص من العام. وينظر في المطالب العقلية لا يعرف به البدهيات منها، ويشتغل في خلال ذلك بالتشنيع على حملة الشريعة العملية والاستهزاء بهم بقصور الفهم وسوء النية. كأن الشيخ يعيش معنا اليوم. فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هذه عبارة نادرة للشيخ الأنصاري رحمه الله، يعني الشيخ في العادة لا يستعمل عبارات قاسية مع من يريد تسجيل ملاحظة عليه، ولكنه هنا لم يكتفي بعبارات قاسية، بل ماذا تقولون، بخر هذا المتطاول على الفقهاء تبخيرا. على أي حال، هذا كله كلام الشيخ رحمه الله. فلنرجع إلى بيان موقفنا مما قاله الشيخ في هذه المباحث. تعليقنا على كلام الشيخ: أما حديثه عن دخول العلم بالاعتقادات المعلقة في الإيمان وتمسكه بالروايات المفسرة للإيمان والتي لم يذكر فيها أصل الاعتقادات المعلقة فضلا عن تحصيل العلم بها، فهذا الاستدلال من الشيخ وإن كان متينا على ما يقصده لكنه لا يمكننا أن نوافقه عليه. والسبب في ذلك هو أننا بينا في صدر الباحث التمثيل الصحيح عندنا للاعتقادات المعلقة، وقلنا إن الاعتقادات المعلقة ليس ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفاصيل صفات الله وصفات حججه وتفاصيل البرزخ أو تفاصيل الحشر، ليست هذه هي الاعتقادات المعلقة، بل هذه أمور أكثرها تدخل في حقائق الدين ومعارفه، ولا يلزمنا أن نعتقد بها، والاعتقاد بها غير دخيل في الإيمان. نعم، يجب التصديق بها إذا ثبت بيانها عن الشرع، بمعنى أن من كذبها فقد كذب من جاء بها، فإن كان الذي جاء بها هو القرآن الكريم أو هو النبي العظيم صلى الله عليه وآله، فالذي ينكر هذه يعني يكذبها فإنه يكذب القرآن ويكذب رسول الله صلى الله عليه وآله. وإن كان الذي جاء بها الإمام المعصوم فمن يكذبها يكذب الإمام المعصوم، على التقدير الأول يخرج من الإسلام، على التقدير الثاني يخرج من الإيمان. لكن كلامنا ليس في مسألة التصديق وعدمها، وإنما الكلام في الاعتقاد، هل يجب الاعتقاد الجواب لا يجب الاعتقاد بهذه. وهذا نظير عدد السماوات مثلا، عدد السماوات 7، هذا مبين في القرآن الكريم. ومن الأرض مثلهم، هذا أيضا مبين في القرآن الكريم. من كذب هذا فقد كذب القرآن الكريم. ولكن هل يجب علي أن أعتقد؟ الاعتقاد عقد القلب، الالتزام القلبي. هل يجب علي أن أعتقد بأن عدد السماوات 7؟ ليس هذا مما يلزم في الإيمان. إذن ما هي الاعتقادات المعلقة؟ قلنا إن الاعتقادات المعلقة هي الإيمان بأنبياء الله السابقين، والإيمان بكتب الله، والإيمان بالملائكة. يلزمنا هنا أن نذكر دليلين وليس دليلا واحدا، بخلاف الاعتقادات المنجزة. هنا يلزمنا أن نبين الدليل على دخول الاعتقاد بهذه الأمور في الإيمان ممن علمها، وأن نبين الدليل، الأمر الثاني، أن نبين الدليل على عدم دخلها في الإيمان ممن لم يعلمها. أما دخلها، والشيخ الأنصاري رحمه الله قال هذه اعتقادات معلقة، وكان يلزمه أن يبين أمرين ولم يتصد لبيان هذين الأمرين. أما الأمر الأول، دخلها في الإيمان ممن علمها، فالدليل عليه سيرة المتشرعة على أن الإيمان بأنبياء الله دخيل في الإيمان، ليس مجرد التصديق بوجود نبي سابق، ليس مجرد التصديق بوجود نبي يسمى موسى عليه السلام كالتصديق بوجود رجل يسمى فرعون، ليس مجرد التصديق بوجود الملائكة كالتصديق بوجود الجن. موقف أهل الإيمان من وجود الأنبياء السابقين، موقفهم من وجود الملائكة موقف إيماني. لو أنك دققت فيما عند المتشرع من موقف تجاه الملائكة والأنبياء لعرفت أن موقفهم من ذلك يختلف عن موقفهم من الجن ومن وجود فرعون مثلا. موقفهم من وجود فرعون ومن الجن موقف التصديق، نعم يوجد، كان يوجد رجل اسمه فرعون، نعم يوجد فريق من الخلق، أو كان يوجد، يعني يوجد خلاف في أنهم موجودون اليوم أم لا. بعض العلماء يقول ماتوا جميعهم، مضى، كانوا يوجدون في زمان القرآن الكريم، ولكن لا يوجد دليل على أنهم باقون إلى اليوم، هكذا يقول. على أي حال لا يعنينا. فإذا يوجد فرق بين موقف أهل الإيمان بين هذا وذاك، هذا أولا. ثانيا، الآيات والروايات. أما الروايات فكثيرة، سنكتفي بالآيات. منها قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإن الآية الشريفة تدل على لزوم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فإذا هذه الآية تدل على وجوب الإيمان بجميع الرسل، بجميع الكتب، بجميع الملائكة. هذا هو الدليل الأول، هذا هو الدليل على الأمر الأول، أعني تقوم الإيمان بالإيمان بالرسل والكتب والملائكة ممن علمهم أو علم بهم. وأما الدليل على الأمر الآخر وهو أن من جهل بهم أو من جهل بأحد من الأنبياء أو من جهل بأحد من بأحد الكتب أو بأحد من الملائكة فلا يشترط في تحقق الإيمان منه أن يؤمن بما جهله. الدليل على ذلك هو الروايات التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وقبل هذه الروايات أو بعدها ما شئت فعبر، سيرة المتشرع. فإن كثيرا من المتشرعة لا يعلمون بكثير من الأنبياء، بل ربما وجد في المتشرعة من لا يعلم إلا بنبي واحد وهو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، ولا أقل ممن دخل في الإسلام لتوه فإن إيمانه تام. ولو أنه مات من فوره ولم يسمع بأنبياء ولا بملائكة ولا بكتب لكان من أهل النجاة، من أهل الجنة، مع أنه لم يحصل منه الإيمان بهذه الاعتقادات. فهذا دليل على أن الاعتقاد بهؤلاء ليس واجبا وجوبا عقديا مطلقا، ليس مقوما للإيمان بقول مطلق، وإنما هو مقوم للإيمان ممن يعلم. وأما وجوب تحصيل العلم، إذن هذا في البحث الأول ظهر اختلافنا مع الشيخ الأنصاري في هذه المسألة. هو يقول غير مقوم للإيمان، نحن نقول له أولا هذا مخالف لكلامك، أنت سميتها اعتقادات معلقة، أي يجب الاعتقاد بها عند تحصيل عند حصول العلم بها، لو اتفق حصول العلم بها. الآن تقول لا يجب الاعتقاد بها. نحن لا نريد أن ندين الشيخ يعني بضرس قاطع بهذه الإدانة، لأن الشيخ تكلم عن لزوم تحصيل العلم بهذه الاعتقادات، وذكر الروايات التي لم تذكر حتى الاعتقاد بها، ونحن أضفنا للشيخ قلنا هذه الروايات لم يذكر فيها أصل هذه العقائد فضلا عن تحصيل العلم بها، فهذه يعني إضافة منا نسبناها إلى الشيخ. لأجل ذلك لا نريد أن نسجل هذا الاعتراض عليه، يعني اعتراض التخالف بين كلامه أو الاضطراب في كلامه. على أي حال، هذا بالنسبة للأمر الأول وهو هل أن الاعتقاد بهذه الاعتقادات دخيل في الإيمان أم لا. أما الأمر الثاني، هل العلم بها دخيل في الإيمان أم لا؟ الجواب: لما كان دخولها في الإيمان معلقا، سميناها معلقة، يعني هي ليست دخيلة في الإيمان بقول مطلق، لما كان دخولها في الإيمان، لما كان اشتراط الإيمان بها معلقا على حصول العلم بها. إذن من لم يحصل له العلم بها فإيمانه بها ليس دخيلا في الإيمان، لا يشترط في حقه أن يؤمن بها. وإذا لم يكن تحصيل الإيمان بها لازما في حقه، في حق الجاهل بها، فإذا لا يشترط أن يحصل العلم بها بطريق أولى. شأنها في ذلك شأن سائر المقدمات الوجوبية، مثل القدرة بالنسبة إلى الحج، مثل دخول الوقت بالنسبة للصلاة، هذه مقدمة وجوب. العمل لا يصير واجبا قبلها، فهل يجب علي أن أحصلها؟ هل يجب علي أن أتزوج لتجب علي النفقة؟ لا يجب، بإمكانك أن لا تتزوج. هل يجب عليك أن تنجب أطفالا لتجب عليك النفقة؟ لا يجب، ولكن إذا أنجبت أطفالا، إذا تزوجت، وجبت عليك النفقة. فإذا هذه مقدمة وجوبية، يعني مقدمة لوجوب الواجب، لا يجب تحصيل المقدمات الوجوبية، إنما يجب تحصيل المقدمات الوجودية. هذا بالنسبة إلى دخل تحصيل العلم بها في الإيمان. وأما بالنسبة للوجوب الفقهي، هل يجب تحصيل العلم بها فقها؟ فالجواب إنه وإن كان لا يبعد من الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله الثلاثة، أعني وجوب المعرفة ووجوب التفقه ووجوب طلب العلم، هذه الأدلة الثلاثة لا يبعد أنها تفيد وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة. وأما المحذور الذي ذكره الشيخ الأنصاري، ما هو؟ لا يتمكن من تحصيل العلم بها إلا الأوحدي. فهذا المحذور إنما يلزم على التطبيق الذي ذكره الشيخ الأنصاري للاعتقادات المعلقة، تفاصيل صفات الله، تفاصيل صفات حججه، تفاصيل الحشر. وأما على التطبيق الذي ذكرناه للاعتقادات المعلقة فلا يأتي فيها هذا، كل الناس يتمكنون من تحصيل العلم بكتب الله، كل الناس يتمكنون من تحصيل العلم بالأنبياء السابقين، كل الناس، يعني هذا تعبير فيه تسامح، كثير من الناس يتمكنون من ذلك، كثير من الناس يتمكنون من تحصيل العلم بالملائكة. والمقدار الذي يجب الاعتقاد به على تقدير تحصيل العلم به ليس كل واحد من الملائكة وحاسب، بل أصل الملائكة في الجملة. إذا علمت بوجود ملائكة وجب عليك أن تعتقد، إذا علمت بوجود أنبياء سابقين وجب عليك أن تعتقد بنبوتهم، إذا علمت بوجود كتب سابقة وجب عليك أن تعتقد بها. وبعبارة أخرى، إن الاعتقادات المعلقة يمكن أن نقسمها إلى قسمين، اعتقادات إجمالية واعتقادات تفصيلية. وإذا كان التفصيل بالنسبة إلى بعض الاعتقادات المعلقة أمراً صعباً على كثير من الناس، فإن تحصيل العلم بها على نحو الإجمال أمر ميسور لكثير من الناس، بل كثير من أهل الإسلام يعلمون بوجود أنبياء سابقين، ويعلمون بوجود ملائكة، ويعلمون بوجود كتب. كثير من أهل الإسلام، أعني من غير أهل العلم خاصة، من عامة الناس، كما إن كثيرا من عامة الناس أيضا يعلمون ببعض هذه التفاصيل. كثير من الناس يعلمون بنبوة إبراهيم، خصوصا أولي العزم، إبراهيم وموسى وعيسى ونوح، يعلمون بنبوتهم، يعلمون بأن جبريل من الملائكة، يعلمون بالتوراة والإنجيل، هذا يعرفه كثير من الناس. فإذا كثير من الناس يعرفون الاعتقادات المعلقة على جهة الإجمال، ويعلمون بعض التفاصيل. نعم، بالنسبة إلى البعض الآخر مثل الخضر، مثل الياسع، مثل حزقيل، مثل يوشع، لا يعلمون حالهم. مثل فطرس من الملائكة مثلا يوجد في بعض الروايات، لا يعلمون حالهم. ولكن بالنسبة إلى بعض هذه التفاصيل يعلمون حالها. فقول الشيخ إنه لا يتمكن من تحصيل العلم بها إلا الأوحدي ممنوعا جدا، أي منعا جادا، بل كثير من الناس يتيسر لهم ذلك. بقي حديث الشيخ عن الذي حكى عنه التطاول على الفقهاء وتعليقه عليه. بالنسبة إلى هذا الشخص، يعني هذه قضية شخصية، نحن لن نعلق عليها لأننا لم نعرف من هو هذا الشخص ولم نقف على كلامه، فنعتمد على ثقتنا بالشيخ الأنصاري رحمه الله أنه حكى عنه ما حكاه عنه حسا لا حدسا، وعلى تقدير أنه حكاه حدسا فمثل هذا الحدس مما يقبل من الشيخ، يعني ليس كل حدس من الشيخ لا يعول عليه، ليس كل حدس من عالم متخصص لا يقبله، يعني ليس حجة إلا على نفسه أو على مقلديه، ليس الأمر كذلك. بعض حدس أهل الحدس مقبول، مثل افرضوا العقيق اليماني مثلا، في بعض أصنافه يكون تشخيص أن هذا من العقيق أمر، أن يكون أمرا ظاهرا ميسورا، فيعتمد الخبير على تشخيص الخبير، لا يقول أنت رجل وأنا رجل، أنت خبير وأنا خبير، وإخبارك بأن هذا من العقيق إخبار عن حدس، فلا بد أن أنظر في حدس نفسي. لا، ليس الأمر دائما هكذا. مثل الاعتماد على تشخيص الخبير في الذهب مثلا، تارة يكون حال المعدن أنه من الذهب واضحا، بحيث يعتمد فيه الخبير على الخبير. نعم، ربما يكون الأمر خفيا في بعض الموارد، فلا يعتمد الخبير على خبير آخر. كيفما كان، بالنسبة إلى هذه القضية الشخصية نحن ليس لنا تعليق، نحن نقبل كلام الشيخ في حسه وفي حدسه، وتعليق الشيخ عليه في محله ومحله. ولكن هل الأمر بالنسبة إلى تحصيل العلم بالاعتقادات كما وصفه الشيخ رحمه الله أم إن الأمر يختلف عن ذلك؟ في زماننا هذا الذي كثرت فيه الشبهات من جهات شتى، حتى إن بعضها صارت تظهر على لسان الخاصة، على لسان بعض أبناء الحوزة في زماننا هذا، كما ينبغي تحصيل العلم بالأحكام العملية الفقهية، فإنه أيضا ينبغي تحصيل العلم بالاعتقادات. ولا نعني بلزوم تحصيل العلم بالاعتقادات لزوم تحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة فقط، ولا لزوم تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة بالتطبيق الذي رجحناه فقط، بل لزوم تحصيل العلم بالاعتقادات بمعنى التخصص في دراسة الاعتقادات، بمعرفة الأدلة على الاعتقاد الحق، ومعرفة الشبهات التي يكثر دورانها ونشرها على المؤمنين وتصل إلى أسماع عامة المؤمنين أو خاصتهم، والتمكن من إقامة الحجة على المعتقد الحق ودفع الشبهات عنه، لأن البلاء قد عم وطم، والحوزة العلمية ليس فيها دراسة تخصصية للاعتقادات على الوجه الذي تسد به هذه الحاجة. يوجد دراسة للاعتقادات في الحوزة العلمية، ولكن ليس على الوجه الذي تسد به الحاجة، لأن الطريقة المتبعة هي اقتفاء المنهج القديم، والحال أن لكل مقام مقال، ولكل زمان دولة ورجال، ولكل ظرف اقتضاء، وينبغي أن يراعى الظرف الذي تعيشه الحوزة في كل زمان لكي تعين المنهجية الصحيحة لدراسة العقيدة والتخصص فيها. في زمن الخاجة نصير الدين الطوسي طيب الله ثراه ورفع في الجنة مقامه ورزقنا شفاعته، في ذلك الزمان كانت راية الأشاعرة هي أعلى راية في مقابل راية أهل الحق، فاقتضى ذلك من الخاجة رحمه الله أن يكتب كتابا في العقيدة يبين فيه أدلة الحق، ويدرس المعتقد دراسة مقارنة مع مدرسة الأشاعرة. وأما في زماننا هذا فليس للأشاعرة راية مرفوعة. نعم لهم عدد كثير، ولكن ليس لهم راية مرفوعة لا في أندية العلم ولا على الإعلام، وإنما الراية المرفوعة لغيرهم. فإذا أردنا أن ندرس الحق دراسة تخصصية فلا بد من دراسة أدلة الحق، ومن دراسة مقارنة بين الحق وبين الراية العالية في زماننا هذا. والراية العالية في زماننا هذا رايتان: راية معاند الدين أعني الملاحدة ومن على شاكلتهم، فإنهم يثيرون الشبهات على أهل الإيمان، ولا بد من دراسة مقارنة بين معتقد أهل الحق وما يقوله هؤلاء. كما توجد راية أخرى أيضا في داخل المجتمع الإسلامي أي بين أهل القبلة، هذه الراية أيضا لها يعني راية عالية، لها أتباع يروجون لها وينشرون ما يعتقدونه حججا لها، فلا بد أيضا من دراستها دراسة مقارنة والنظر في أدلة أهل الحق وفيما يطرحه هؤلاء مما يعتقدونه دليلا على معتقدهم، ونقد ما عندنا وما عندهم. النقد أي تعريض الشيء للتمحيص والاختبار. النقد يكون للذهب ويكون لغيره. نقد الذهب يجلي الذهب ويظهر امتيازه وحسنه، ونقد غيره يظهر خلاف ذلك. والحمد لله أولا وآخرا.